50 languages. 96 أدوات الربط رقم 3 Jungtukai 3 سأنهض حالما يرن المنبه Aš keliuosi, kai tik suskamba žadintuvas. أشعر بالتعب حالما أبدأ بالدراسة. Kai tik turiu mokytis, tuoj pavargstu. سأتوقف عن العمل حالما أبلغ 60. Kai tik man sukaks 60 metų, liausiuosi dirbti. متى ستتصل بالهاتف؟ Kada jūs paskambinsite? حالما تسنح لي الفرصة. Kai tik turėsiu minutę laiko. سيتصل بالهاتف حالما تسنح له الفرصة. Jis paskambins, kai tik turės truputį šiek tiek laiko. إلى متى ستعمل؟ Ar ilgai jūs dirbsite? سأعمل ما دمت قادرا على ذلك. Aš dirbsiu tol, kol galėsiu. سأعمل ما دمت بصحة جيدة. Aš dirbsiu, kol būsiu sveikas. إنه مستلق على السرير بدل أن يعمل. Jis guli lovoje užuot dirbęs. هي تقرأ الجريدة بدل أن تطبخ. Ji skaito laikraštį užuot virusi valgyti. إنه يجلس في الحانة بدل أن يذهب إلى البيت. Jis sėdi smuklyje užuot ėjęs namo. حسب علمي هو يسكن هنا. Kiek aš žinau, jis gyvena čia. حسب علمي زوجته مريضة. Kiek aš žinau, jo žmona serga. حسب علمي هو عاطل عن العمل. Kiek aš žinau, jis neturi darbo, yra bedarbis. لو لم أغرق في النوم لكنت في الموعد. Aš pramiegojau, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. لو لم تفوتني الحافلة لكنت في الموعد. Aš pavėlavau į autobusą, kitaip kitu atveju būčiau atėjęs laiku. لو لم أضل الطريق لكنت في الموعد. Aš neradau kelių, kitaip kitu atveju būčiau buvęs laiku.